الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، حينما نتعرض لبعض أحكام مرتبطة بسورة الفاتحة يتبادر إلى الذهن هذا الكلام لا حاجة لنا فيه، فكلنا يصلي وكلنا يعرف وكلنا يقرأ، لكن في الحقيقة فيه بعض المسائل تخفى على الكثيرين. وحينما يسمع هذه الأحكام المستنبطة من تفسير سورة الفاتحة يشعر بأنه كان يصلي من فترة طويلة والصلاة غير صحيحة. ليست العبرة في كوني مخطئ أو كون غيري مخطئا، ولكن العبرة نسأل الله العافية بمعرفة الخطأ والإصرار عليه. معرفة الخطأ عند فلان أو فلان أو فلان والإصرار عليه. لكن كوني عرفت أنني مخطئ من فترة طويلة في مسألة معينة صححت الآن، لعل وعسى أن ينطبق علينا قوله تعالى في أواخر سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من خلال عرض هذه الأحكام ولو بصورة موجزة مختصرة سنعرف فعلا أن كثيرا من المسلمين يصلي صلاة خاطئة حيث لا يشعر. والأشد من ذلك قد تكون العقيدة نفسها مهلهلة وهو لا يشعر. قال تعالى في أواخر سورة يوسف على الأنبياء الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في عجالة سريعة جدا، من اعتقد أن هناك نافعا غير الله فقد أشرك، ومن اعتقد أن هناك ضارا غير الله عز وجل فقد أشرك. والدليل هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأيضا آية في أوائل سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. طيب، الحكم الأول المستنبط من تفسير سورة الفاتحة بعد أن عرفنا بأسلوب أيضا موجز الأسرار واللطائف البلاغية المأخوذة من هذه السورة أو بعض اللطائف القرآنية، الحكم الأول يعني ما خسوش الثالثة؟ لا. طيب، اللطيفة الثالثة مأخوذة من قوله تعالى في الآية الثالثة: الرحمن الرحيم. هذا يسمونه ذكر الخاص بعد العام. اللطيفة البلاغية أو السر البلاغي المأخوذ من الآية رقم 3: الرحمن الرحيم. كون كلمة الرحمن جاءت أولا فالرحيم جاء ثانيا، ده اسمه ذكر الخاص بعد العام. ذكر الخاص بعد العام، الخاص اللي هو الرحيم. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيم، فلم يقل وكان بالمؤمنين رحمن. فصفة الرحيم خاصة بالمؤمنين، وصفة الرحمن عامة تشمل المؤمن وغير المؤمن. فذكر الخاص اللي هو الرحيم بعد العام اللي هو الرحمن، اهتماما بشأنه وتعظيما لذكره، تعظيم لصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فهم لا يستحقونها بفضل الله ورحمته إلا نتيجة إيمانهم وثمرة إيمانهم والعمل الصالح. واللطيفة الثالثة ذكر الخاص بعد العام تعظيما لشأنه ورفعا لمنزلته. كلمة مالك يوم الدين أو آية مالك يوم الدين، كلمة الدين بمعنى في الأصل بمعنى الجزاء، كأنه قال مالك يوم الجزاء إن إحسانا فإحسانا وإن شرا فشرا، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. فمالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء. فكون يذكر يوم الجزاء ده في أسرار كثيرة جدا، أبرزها حض المؤمنين على مزيد من العمل الصالح وترهيب غير المؤمنين من الاستمرار في الشرك والمعاصي، لأن الشريعة تقوم على حكمتين أساسيتين اللي هي الترغيب والترهيب. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب أليم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الشريعة تقوم على الترغيب والترهيب، وبين قوسين الجزاء إما خير وإما شر. فمالك يوم الدين مالك يوم الجزاء ترغيب للمؤمنين في مزيد من الإيمان والعمل الصالح، وترهيب لغير المؤمنين من الاستمرار في الشرك والمعاصي. وأي عاقل أي مكلف وضع في حسبانه تذكر يوم الجزاء كل يوم ولو مرة أو خمس مرات بعدد الصلوات لا يمكن يقدم على خطأ متعمد ولا كلمة سيئة، لا يمكن. من جعل في حسبانه يوم الجزاء أو يوم الدين كل يوم ولو خمس مرات بعدد الصلوات لا يمكن يقع في كلمة سيئة متعمدة ولا في سلوك لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وأغلب الصلوات إلا من رحم تؤدى كتسجيل، إنسان حافظ سورة الفاتحة ولا يفكر في آية، وسمع الإمام الله أكبر يركع، سمع الله لمن حمده يرفع، فأصبحت الصلاة تؤدى بطريقة تقليدية كأنه شريط شغال. وكثير من المصلين لا يتذكرون أنهم في صلاة جماعة إلا حينما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باختصار من وضع في حسبانه يوم الدين كل يوم بعدد الصلوات فقط على الأقل لا يمكن يقدم على خطأ متعمد ولا كلمة سيئة متعمدة. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، اللطيفة هذه الخامسة يسميها علماؤنا مطلق التفويض والتسليم لرب العالمين واختصاص الله بالعباد لا شريك له. الاختصاص فهمناه من إيه؟ من تقديم المفعول على الفعل، لأن أصل جملة نعبدك ونستعين بك ده أصل التركيب، لكن إياك لما قدمت على الفعل نعبد وإياك قدمت على الفعل نستعين فهمنا منها اختصاص الله بالعبادة الخالصة، اختصاص الله بالعبادة الخالصة. هذه اللطيفة وهذا السر البلاغي يتفق مع قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. استنبط علماؤنا أيضا من هذه الجملة إياك نعبد وإياك نستعين شيئين، الشيء الأول استنبطوا من إياك نعبد صلاة الجماعة، لأنه لو قال إياك أعبد لشرع لكل مسلم أن يصلي بمفرده، لكن لما جاءت العبادة بصيغة الجمع إياك نعبد فاستنبط العلماء من هذه الجملة مشروعية صلاة الجماعة، وأنه لا يحق لمكلف عاقل أن يصلي بمفرده إلا عند الضرورة الشرعية، كمن كان مثلا في محبسه فك الله أسرهم وفرج عنا وعنهم، أو كان مريضا مرضا لا يسمح له بالانتقال إلى صلاة الجماعة أو كذا مقعد أو كذا أو كذا. الشاهد إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد بصيغة المفرد. استنبط علماؤنا مشروعية صلاة الجماعة وأنها تسبق صلاة الفذ أي المنفرد ب25 درجة أو ب27 درجة. وإياك نستعين، هنا لطيفة خاصة بتواضع العبد مع مولاه، أنه لا يستطيع أن يقف بباب الكريم بمفرده إلا إذا تعاون معه إخوانه على البر والتقوى. يعني الشخص بمفرده ليس أهلا أن يناجي ربه تبارك وتعالى إلا بمعونة أو تعاون إخوانه معه، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذن استنبط علماؤنا من إياك نعبد مشروعية صلاة الجماعة، أنه لا يحق لمسلم مهما كان أن يصلي بمفرده، وأعني بالمكلف الذكور، وإلا فصلاة المرأة في جوف بيتها أفضل بكثير جدا من صلاتها في مسجد قومها اللي بيسموها الزوايا، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من المسجد الجامع. ولا تخالف هذا الحديث إلا عند ضرورة شرعية كالذهاب إلى طلب العلم أو المسجد الفلاني، الخطيب فيه موافق عن المسجد الفلاني لا بأس، لكن من غير الضرورة الشرعية الأصل في المرأة أن تصلي في بيتها، والأصل في الرجل أن يصلي في المسجد إلا إذا حالت الضرورة الشرعية. ومن الموفقين من الرجال وقليل ما هم من يجمع بين الحسنيين، يصلي في المسجد ثم يعود يصلي مرة أخرى بأهله. وأقول وقليل ما هم، لأن الأغلبية يسير بمبدأ أرحنا منها يا بلال وليس أرحنا بها يا بلال. فالله المستعان. إذن نستعين أن العبد ليس أهلا لأن يناجي ربه إلا بتعاون إخوانه معه على البر والتقوى، فيلجؤون إلى الله منكسري الفؤاد متذللي الخواطر، لعل الله عز وجل أن يرفع شأنهم وأن يتقبل منهم. نعم. الدعاء الجماعي ماذا؟ جزاكم الله خير. هو المسألة فعلا خلافية، مسألة الدعاء الجماعي، فمن دعا بصوت مسموع بنية أن يعلم العامة من أئمة الحرم أو أئمة المساجد العامة أو كذا، من دعا بصوت مسموع بنية أن يعلم العامة كما في صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الكسوف وصلاة العيد وكذا وصلاة الجمعة، لو قصد بالدعاء الجماعي تعليم العامة كيف يتأدبون بآداب الدعاء لا بأس، ده مدخل شرعي. أما لو كان قدرا المسجد كله متفقهون في دينهم فالأولى أن يكون الدعاء فرادا، أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. فأغلب الدعاء الموجود في الحرم بلا تسمية أشخاص معينة، أغلبه ما فيش روح الخشوع، كل التركيز على الجملة الأخيرة من الإمام والسامعون يقولون آمين، فأصبحت الأذن تترقب الجملة الأخيرة في الدعاء ولا تفكر في مضمون الدعاء. والدليل على أن أغلب الدعاء الجماعي قليل الخشوع فيه وكل التركيز على الصوت الحسن لو كان الإمام ذا صوت حسن، والأذن تعودت الجملة الأخيرة في الدعاء، ومنهم من يقول آمين وهو ناعس، منهم خاصة في صلاة التراويح أو التهجد يقول آمين وهو نايم لأن ودنه تعودت آخر جملة اللسان يقول آمين. الدليل على أن الدعاء الجماعي في الغالب الخشوع فيه قليل، إن بعض الناس في الحرم معاه كتيب، بعض الحجيج أو المعتمرين، ويقرأ خاصة الأعاجم، والطابور اللي وراهم كانوا 10 أو أكثر أو أقل يرددون الدعاء بدون فهم. مع أن حصل في حجة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يدعو بمفرده وهي دعوة واحدة، كلما ذهب إلى ركن من الأركان الأربعة يقول دعوة واحدة: اللهم قني شر نفسي فقط. ولو وقي العبد شر نفسه نتأكد أنه انتقل من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، انتقل من اللوامة إلى المطمئنة، ودي أعلى درجات الإيمان. فالشاهد الحكم على مسألة خلافية يختلف بحسب الحالة، يعني إن كان المسجد ده أغلبه عوام والإمام بيردد الدعاء الجماعي والناس تقول أمين ليه وعلمهم لا بأس، المسجد ده كله مثقفون فالأولى أن يكون الدعاء سر، حتى كلمة أمين يقولها المأموم في نفسه والإمام يدعو بما يتراءى له بما يناسب حال السامعين أو المصلين. طيب، بمناسبة أن الله لا يقبل من ناعس أو كذا، الحديث يقول أن الله لا يقبل من قلب غافل ساه لاهن، فدعوة واحدة بتركيز أفضل من عشرات الأدعية والناس نايمة في التهجد أو في التراويح. دعوة واحدة بصدق وترزق القبول، مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خلاص سهلة وبسيطة. لكن دعاء بالعشرين جملة والناس آمين آمين وأغلبهم نائمون، نسأل الله السلام. إن الله لا يقبل من قلب غافل ساه لاهن. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، في غير القرآن يقسم الفعل إلى فعل ماضي ومضارع وأمر، لكن بالنسبة للقرآن العبد مع مولاه عز وجل نقول فعل مضارع وفعل ماضي ومضارع وفعل دعاء. يعني ليس من باب الأدب أن يقول العبد اهدنا فعل أمر، ولكن من باب الأدب مع الله عز وجل نقول هذا فعل دعاء. وعلماؤنا من خلال هذه الآية قسموا الهداية إلى قسمين بأسلوب مختصر، لكن تقسيمهم إلى ألف وباء في صور أخرى زي سورة الإنسان وسورة البقرة. خلينا نتذكر النوعين. النوع الأول اسمه هداية الدلالة والإرشاد والتعليم. هداية الدلالة، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني علم كل كائن حي كيف يعيش وكيف يبحث عن رزقه وكيف يدافع عن نفسه وكيف يعبد ربه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فالنوع الأول اسمه هداية الدلالة والإرشاد والتعليم، هذا النوع منح لجميع الخلق، مسلمهم وكافرهم، مطيعهم وعاصيهم. بداية الدلالة والإرشاد، هذا حق وهذا باطل، هذا خير وهذا شر، منح للكل. كما في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. النوع الثاني اسمه هداية التوفيق والعون على الطاعة، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وخلينا حافظين النوعين دول لأن تمر علينا آيات في القرآن تذكر كلمة الهداية وقتها لسان في نفس يقول هذا هو النوع الأول وهذا هو النوع الثاني. إن هديناه السبيل دي عامة منحت لجميع الخلق، حتى الوثنيين لو سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أو ليقولن خلقهن العزيز العليم. المشركين ينطقون بذلك. النوع الثاني هداية التوفيق والطاعة، التوفيق للطاعة هذه منحت للمؤمنين فقط، منحت للمؤمنين. فمثل الآية التي في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناه، دي هداية الدلالة والإرشاد بدليل فاستحبوا العمى على الهدى. سورة البقرة: أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء، هداية هداية التوفيق للطاعة. طيب الفرق بينهم من حيث اللغة، طبعا القرآن بلسان عربي مبين، لو فعل الهداية جاء بعد حرف جر يبقى دي هداية الدلالة والإرشاد، وأنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. لو فعل الهداية سواء ماضي أو مضارع جاء بعد حرف جر معناها ده النوع الأول اللي هي هداية الدلالة والإرشاد والتعليم اللي هي الهداية العامة. لو ما جاش بعد حرف جر يبقى دي هداية التوفيق اللي هي رقم 2: ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء، فدي هداية التوفيق. واضح الفرق؟ لو الواحد بيقرأ بتدبر ما شاء الله يطلع بأسرار بلاغية من القرآن لا حصر لها. وصدق القرآن إذ يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. طيب الصراط المستقيم بحمده تعالى مشترك لفظ، مشترك لفظ يعني كلمة ولا أكثر من استعمال، وكل استعمال له معنى. قد تطلق الكلمة يراد بها الإسلام، قد تطلق ويراد بها القرآن، قد تطلق ويراد بها السنة، قد تطلق ويراد بها مجموع الكتاب والسنة كمنهج الصراط المستقيم. صدق الحق إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فقيما بمعنى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. في قاعدة في التفسير: اسم القرآن يفسر بعضه بعض، ما جاء مجملا في سورة يبين في سورة أخرى. فالذين أنعم الله عليهم اسلوب مجمل، جاء تفسيره أو جاء تفسيرها يعني الجملة في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمنعم عليهم في سورة الفاتحة وضح أمره في سورة النساء بصورة أوضح: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا أسلوب مجمل، جاء توضيح المغضوب عليهم في أكثر من آية أنهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. مما يحرك اللوعة والأحزان الكامنة في نفوس المؤمنين أن لو أن أحدا سأل القارئ وهو يتلو كتاب الله تعالى في أي محفل، في افتتاح مؤتمر، في مفتتح ندوة، في مفتتح كذا، حتى لو كان فاهما من المغضوب عليهم ومن الضالون، حرصا على إرضاء أهل الكتاب المشركين يقول: الله أعلم، يقول الله أعلم. ومنهم من يلتفت يمنة ويسرى حتى يتأكد أن الجالسين كلهم مسلمون، فيقول: المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. ومن الشيء الغريب أن أحد الزملاء قدم كتابا بطبعه، فجاءت اللجنة وراجعة الكتاب المراجعة الثانية، مع أن المراجعة الأولى متخصصة، فوجدوا الحديث حديث في الترمذي وهو صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم هم اليهود وإن الضالين هم النصارى. فقالوا لا، عشان يعني نديك موافقة مطابق تحذف الحديث ده. فأصر الزميل بارك الله في الجميع على انتزاع الموافقة أو انتزاع الكتاب، ولم يوافق على طبعي بعد حذف كلمة ترضي اليهود أو ترضي النصارى. فإذا كان أهل الباطل الآن متمسكين بباطلهم وينافحون عنه ولا يكتفون بذلك، بل يتهجمون على الكتاب والسنة دون رادع، فمن باب أولى أهل الحق يتمسكون بحقهم مهما كانت النتائج، وليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. طيب، بعد أن أخذنا دي تعتبر نماذج، لكن لا يستطيع عالم من علمائنا وأئمتنا رحمهم الله أحياء وأموات أن يأتي بصورة قصيرة ويقول الآن قد فرغت من تفسير سورة الفاتحة أو فرغت من تفسير سورة الكوثر وهي ثلاث آيات. فالقرآن متجدد العطاء علما وأخلاقا وسلوكا إلى يوم يبعثون، ولا يتوقف عطاء. فحينما يذكر علماؤنا بعض لطائف من سورة الفاتحة أو سورة البقرة أو سورة كذا، ما هي إلا أمثلة ونماذج، لكن كحصر لا يعلم متى يتوقف عطاء القرآن إلا الله عز وجل. القرآن مستمر العطاء. طيب، السؤال الأول بالنسبة للأحكام وصياغة الأحكام في سورة أسئلة أرسخ في الفؤاد والذهن مما لو جاءت جملة خبرية، الحكم الأول كذا، الحكم الثاني كذا. فالحكم الأول، هل البسملة آية من القرآن؟ الحكم الأول من الأحكام الفقهية المستنبطة من سورة الفاتحة، لأن سورة مرتبطة بالصلاة كل يوم أكثر من 17 ركعة، تقرأ في أكثر من 17 ركعة فريضة، يضاف إليها النوافل الراتبة يعني المؤكدة وغير الراتبة، فهي أولى بأن تدرس أحكامها مرة واثنتين وثلاثة حتى ترسخ في ذهن المصلين. لأن من الأخطاء الشائعة التي قد تبطل الصلاة والمصلي لا يشعر، إنسان جاي مسرع وجد الإمام راكعا، فحتى لا تفوته الركعة يقول الله أكبر ويكمل تكبيرة الإحرام وهو منحني، لم تنعقد صلاته، لأن الشرط في تكبيرة الإحرام أن تؤدى بخير، حتى لو فاتت الإنسان هذه الركعة، حتى لو فاتت الإنسان هذه الركعة، ما تفوت ركعة ويقضيها بعد سلام الإمام أولى من أن تبطل الصلاة كاملة. يعني أغلب المصلين الله يهدينا ويهديهم يدخل، فبنت سمع الأذان لما لم تبكر؟ لا، مشغول، حينما يسمع الإقامة يأتي مسرعا وجد الإمام راكعا يقول الله أكبر ويتم التكبير بعد الركعة، الصلاة لم تنعقد له، لأن الشرط في تكبيرة الإحرام أن تؤدى بالقيام. طيب، هذه واحدة. نعم، طيب هذه واحدة. السؤال، هل بسملة آية من القرآن؟ كنا قد تعرضنا لها في الماضي، والآن نوجز الكلام ونختصر اختصارا إن شاء الله. لعلمائنا في هذا الحكم أقوال، عاوزين نتعود ما نقولش اختلف المفسرون، اختلف الفقهاء، اختلف المحدثون، لكل علمائنا في هذه المسألة أقوال. هي نفس المضمون بس حذفنا عبارة اختلف التي تفهم خطأ، كأن العلماء ليل نهار بيحاربوا بعض، أبدا، ده اختلاف تنوع. رقم واحد بالنسبة للبسملة، هل هي آية من القرآن؟ رقم واحد، نقول أجمع علماء المسلمين أو علماء الأمة على أن البسملة جزء من آية من سورة النمل، ده رقم واحد، إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. ده رقم واحد. أجمع علماء الأمة على أن البسملة جزء من آية من سورة النمل، دي ما فيهاش خلاف أصلا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الأقوال التي تنوعت في البسملة في سورة الفتحة، فبعض العلماء ذهب طبعا حينما اختلفوا في اختلاف تنوع، ليس المقصود خالف تعرف، ولكن الأدلة التي اقتضاها وعرف حسنها أو صحتها هو متمسك بها، خاصة أن التأكد من صحة الحديث أو عدمه في عصر السلف الصالح القرون الثلاثة المفضلة لم تكن من أمر الهين. الآن بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الشاب المتمرس يقول على النت والكمبيوتر في ظرف ساعة يكون حقق مثلا حوالي 25 حديث أو خليها 20 حديث سطر، يواكب كل 3 دقائق حديث. في الزمن الأول خاصة في القرون الثلاثة المفضلة كان ممكن يأتي من بغداد إلى الأندلس فيقال له الحديث الفلاني لم يسمعه من الرسول مباشرة إلا فلان وفلان ده في الأندلس الآن أو في صنعاء اليمن، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وده الشاحن الإيماني يا شيخ نادر الحوكلة، شاحن إيمان وغرس من غراس الجنة في القرون الثلاثة المفضلة. لو قيل الإمام الشافعي مثلا هذا الحديث لم يرويه إلا فلان وفلان الآن في البحرين اللي هو سيدنا أبو هريرة، عنده استعداد يسافر إلى البحرين في 20 يوم ذهابا وعودة أو أكثر أو أقل، حتى يقول له أسمعت كذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. سافر 20 يوم وقد يصل فيقال له إن فلانا مات أمس، صحيح ما ضاعش جهاده في سبيل الله، واقع أجره على الله صحيح، لكن لم يحصل على المطلوب فيضطر إلى رحلة في طلب العلم. وغير أبو هريرة فلان سمعه وهو في صنعاء اليمن أو في بغداد أو في كذا. فيعني أنا أقول هذا الكلام حتى لا يتهجم سفيه من سفهاء العصر فيقول أبو هريرة أي كلام وفلان أي كلام، واللي بيقول فلان أي كلام ده لا هو ولا أبوه يحسنان الوضوء، فكيف يجرح واحدة من الصحابة أو واحدة من التابعين سيرته حسنة. فالمهم رقم واحد. رقم اثنين، ذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي ومن وافقه فقال البسملة آية من جميع سور القرآن ما عدا سورة براء، لكن اللي في سورة النمل دي جزء من آية، جزء فلا تعد آية مستقلة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بتحكي الخطاب المرسل من سيدنا سليمان إلى بلقيس. ورقم اثنين، ذهب الإمام الشافعي ومن وافقه لأن البسملة آية من كل سورة ما عدا سورة براء، آية مستقلة يعني تعتبر في كل سورة رقم واحد. بينما ذهب الإمام مالك ومن وافقه لأن البسملة ليست آية لا من سورة الفاتحة ولا من غيرها، ويرى أن قراءتها في الفاتحة مكروه وأن قراءتها في النوافل لا بأس بذلك. ولازلت أكرر أن اختلاف علمائنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، مش الشيء وعكسه، لا، ده له وجهة نظر من خلال فهمه للآيات والأحاديث، والثاني له وجهة نظر. نعم، احنا فيه مثل يقول لو صبر القاتل على المقتول لقتل، وكان أراح واستراح يعني، الله يبارك فيه. احنا بنسمع عدة أقوال أريد أن أذكركم الآن بمعلومة فات عليها تقريبا شهر أو أكثر. إيه هي المعلومة؟ إن فقهاءنا المعتدين أو المعتبرين 9 وليسوا 4. فقهاء المعتبرين 9 وليسوا 4، بحيث حينما يقال ذهب الجمهور معناها المسألة دي يوافق عليها 5 أو 6 أو 7 أو 8، أدي معنى الجمهور، يعني أكثر من النص. الأربعة المعروفين يضافوا إليهم الليث بن سعد فقيه أهل مصر في عصر، عبد الرحمن الأوزاعي فقيه أهل الشام في عصر، أبو ثورة فقيه أهل العراق في عصر، اللهم صل على الرسول، زيد بن علي بن الحسين فقيه أهل اليمن في عصر، الظاهرية فقهاء أهل اليمن أو المغرب، فقهاء أهل الأندلس أو المغرب في عصره. فإحنا معنا 9 فقهاء معتبرين، 9 فقهاء، ابن حزمة فقيه أهل الأندلس أو المغرب في عصره. فإحنا عبارة ذهب الجمهور بنقرأ في كتب الفقه كثيرة أو كتب تفسير آيات الأحكام كثيرة، جمهور تساوي من 5 إلى 8، ومش لازم ان كل مره الجمهور هم فلان وفلان، لا، احنا مرتبطين بالعدد. لو مساله وافق عليها 5 أو 6 أو 7 أو 8 ده اسمه ذهب الجمهور الى كذا وكذا. لو مساله وافق عليها 9 نقول اجمع فقهاء الامه على ان هذا حلال او هذا حرام او هذا مقبول او هذا غير مقبول. من هم 4 فأقل اسمهم أهل الشذوذ، والشذوذ هنا علمي وليس فكري أو عقدي أو اجتماعي أو خلقي. شذ فلان فقال كذا، شذوذ علمي يعني مخالفة علمية، وليس الشذوذ المبغوض في مجالات أخرى. طيب، من ضمن الثوابت في الغالب يا شباب ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح والأقرب في الغالب، وفي القليل النادر قد يكون المخالف أقوى ولو إمام واحد. ولو أردنا مثالا لذلك نقول إن الإمام أبا حنيفة رحم الله الجميع شذ يعني خالف الأئمة 8 في مسألة جواز إخراج زكاة الفطر قيمة، خالف 8، ومع ذلك رأيه هو الأرجح. واحد فقط يختص برحمته من يشاء، أو إمام واحد ومع ذلك رأي المخالف أقوى من رأي 8. وأنتم أكيد منكم من رأى ومنكم من سمع إن زكاة الفطر على سبيل المثال في السعودية التجار يفرشون ليلة 28 و29 وليلة العيد، تأتي تأخذ الزكاة منه، الفقير موجود ياخدها ويبيعها للتاجر في نفس اللحظه بنصف الثمن، بنصف الثمن. فاي عاقل يقول انا مش مهم، انا اطلعها حبوب حتى لو ضر الفقير. لا، انا اقول للفقير الزكاه معي، عاوز حبوب ولا عاوز مال؟ لا، عاوز مال اقول له الحبوب. هو لو عاوز حبوب ياخذ من التاجر باصل الثمن، لكن كوني أشتريها ب10 ريال ويبيعها للتاجر أمامي ب5، من يقول هذا؟ المهم، والذي يؤكد كلامي إن في الغالب رأي الجمهور هو الأقوى، وفي القليل النادر قد يكون رأي المخالف هو الأقوى والأرجح، من قرأ كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله، كتاب بحجم ده 3 مرات، مجلد واحد يعني، بشرط أن يكون محقق، لأن الإجماع لابن المنذر طبعتان، طبعة تراثية عبارة عن 93 صفحة، مات من فقر. أجمعت الأمة على كذا، أجمعت الأمة على كذا، ذهب الجمهور إلى كذا، خالف فلان فقال كذا، مات من فقر 93 صفحة. لكن طبعا محققة هذا المقدار 3 مرات، نحن أولى أن نقرأ طبعا محققة، سنجد بأنفسنا في جميع أبواب الفقه إن في الغالب رأي الجمهور أقوى، في القليل النادر رأي المخالف ولو إمام واحد، فلنا أن ننتفع بهذه الباقة العلمية الواسعة في الفقه، نعرف الراجح ونعرف المرجوح، ودائما تكون تصرفاتنا من خلال الراجح، ولا نلجأ إلى الضعيف إلا عند الضرورة القصوى. إلا عند الضرورة القصوى. وسأذكر مثالا للضرورة القصوى ثم نعود إلى موضوعنا مرة أخرى. كان من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا ومن سار على منهجهم أن كل إمام ولو مرة واحدة في فترة الخلافة لازم يحضر يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر الراجح أنه يوم عرفة وليس يوم العيد، لأن كل الحجيج في عرفة. لكن لو قلنا أن يوم النحر، كان واحد بيطوف طواف الإفاضة، واحد بيرمي الجمار، واحد بيحلق أو يقصر، واحد كذا. فالراجح أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. من سنة الخلفاء رضي الله عنهم أنه لازم يفرغ نفسه في سنة من السنين ويحضر يوم الحج الأكبر، بحيث اللي عاوز يقدم له شكوى يداً بيد يديله شكوى، وعنده استعداد يقتص من الظالم أمامه. فالمهم الصلاة أيام منا بتكون قصر قصر. تقدم سيدنا عثمان وصلى بهم صلاة تامة، الظهر 4 والعصر 4. خلي بالنا من أدب الصحابة، الأدب اللي الرسول رباهم عليه، مش الأصوات تعلى بدون ما نعرف وجهة نظر فلان أو فلان أو علان أو سين أو صلاة. آلاف موجودة، سيدنا عثمان صلى بهم رباعية رباعية، وكان الأولى أن يصلي بهم قصرا. كل الصحابة والتابعين الموجودين سكتوا ما عدا سيدنا ابن مسعود، همس في أذني قائلا خالفت السنة. فهي الجملة دي، خالفت السنة، لم تتعالى الأصوات، بل رفع صوته سيدنا عثمان حتى يسمع الحاضرون أو القريبون منه: نعم خالفت السنة، لأني وجدت خلفي كثيرا من الأعراب. يعني الناحية الفقهية عندهم بسيطة جدا. فخشيت أن أصلي بهم الرباعية سنتين فيعودون إلى بلادهم وهم يعتقدون أنها هكذا شرعت. يعني يروح طول حياته بعد ما يذهب يصلي الرباعية اثنين على طول. فصليت رفقا بهم 4، فسكت سيدنا ابن مسعود. أو ده مثال أن المخالف أقوى من رأي الجمهور، جمهور الصحابة. فلا نعرف هذه المسألة اللي هي ثابتة في الدين أن الإجماع لا يجوز خرقه. رأي الجمهور أقوى في الغالب، رأي المخالف أقوى في النادر، إلا إذا قرأنا كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله الجميع. نعود إلى موضوعنا الحكم الأول، هل البسملة آية من القرآن؟ رقم 1، ذهب بعض الأئمة كالإمام الشافعي ومن وافقه أن البسملة آية من القرآن، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، في جميع الأحوال هي آية ومن وافقه. بينما ذهب الإمام مالك إلى أنها ليست بآية ولا تقرأ، وقراءتها في النافلة لا بأس. ذهب الإمام أبو حنيفة أيضا رحمه الله الجميع إلى أنها آية مستقلة، يعني من جهة العدد لا تحسب تبع الفاتحة ولا تبع سورة البقرة ولا سورة آل عمران، كأنها آية مستقلة بين الصور، جيء بها للفصل بين الصور. يعني لو واحد ربنا فتح عليه والمصلون خلفه راضون بذلك، لأن من الثلاثة الذين لا ترتفع صلواتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون. فواحد ربنا فتح عليه وخلفه 5-6 راضين أنه يقرأ في الركعة الواحدة مثلا 3 أجزاء: سورة البقرة، سورة آل عمران، وبعض آيات من سورة النساء كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابن مسعود. ركعة واحدة قرأ حوالي 400 540 آية، 540 آية أو 450. المهم سورة البقرة، سورة آل عمران، وإلى أن وصل إلى قوله تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرحمة الرسول جعلته لا يستطيع الاستمرار في القراءة فركع، دي ركعة واحدة. فالمهم لو أن إماما في هذه السورة أول ما يسمع المأموم شخص أو أكثر بسم الله الرحمن الرحيم يعرف أن سورة البقرة انتهت وهيبدأ في سورة آل عمران، أو سورة الفتح انتهت وهيبدأ بسورة البقرة، وهكذا. ورأي الإمام أبي حنيفة أن آية مستقلة، يعني لا تحسب تبع السورة السابقة ولا اللاحقة، للفصل فقط. الرأي الراجح في الحقيقة في هذه القضية رأي الإمام الشافعي رحمه الله الجميع، أن آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة، لأن الصحابة رضي الله عنهم من عهد النبي وهم يكتبون آية بآية سواء في الأحجار أو في الرقاع أو في العشب اللي هي الجريد أو في الأضلاع اللي هي العظام العريضة، وهم يكتبون أولا بأول، يعلمون تماما أنهم لا يكتبون شيئا غير القرآن. وكانوا كتبوا البسملة في أول كل سورة ما عدا سورة التوبة، هذا من أكبر الأدلة على أن الراجح عد البسملة آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة. طيب الثاني، ما حكم قراءة البسملة في الصلاة؟ لأن الحكم الثاني مبني على الأول، الحكم الثالث مبني على الثاني، مسلسلة. حكم قراءة البسملة في الصلاة، ما دام الحكم الثاني مبني على الأول، معنى ذلك أن من يكتفي فقه الإمام مالك في مرحلة الطلب الأولى، لأنه لا يخفى عليكم أنه الإنسان قبل 9 تقريبا أو قبل 8 لا يستطيع أن يدرس في كتاب فقه مقارن، فقه مقارن اللي هو نفس طريقة روائع البيان، أن يقول فلان قال كذا فلان كذا فلان كذا وفي النهاية يقول والراجع في المسألة كذا، ده اسمه فقه مقارن. قبل 9 أو 8 كان يقال لأحدنا، نسأل الله أن يرحم علماءنا ومشايخنا وجميع المسلمين، تختار أي مذهب وسنه 12، يختار أي مذهب، هو مش فاهم إيه يعني الإمام الشافعي ما دام سنه 11 أو 12 أو كذا. المهم لكن ما دام امتد الأجل ووصل إلى سن الرشد ويستطيع أن يقارن بين رأي فلان ورأي فلان، فالأولى أن يقرأ بعد ذلك في كتب الفقه المقارن. لذلك أنصح نفسي وأنصح أي أخ أو أخت وصلنا بحمد تعالى إلى سن الرشد، ومنا من تخطى فضل الله وحده 65 68 وهكذا، نسأل الله الوفاء على الإسلام، الأولى قراءتنا تكون في كتب فقه مقارنة، ولا أتقيد بمذهب فقه معين، ما دام ربنا أكرمني بعدة أكوان وكل قول معه دليله وأستطيع أن أعرف ده أرجح وده راجح وده مرجوح. إذن هذه المسألة الحكم الأول أن الراجح في المسألة أنها آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة. نعم. الله يبارك فيكم. أنتم إن شاء الله لما تقرأوا روائع البيان بتألم، لأن خير لأحدنا أن يقرأ مثلا 6 في الساعة أبرك من أقرأ 20 والتحصيل 50% مثلا. كل إمام معه أدلته وليس من باب خالف تعرف أو العناد. من أكبر الأدلة على أنها آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة، الصحابة تعلموا من الرسول لا يكتبون كلمة ولا حرف واحد إلا إذا كان من القرآن، وقال في بداية الدعوة: من كتب شيئا من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، امسحوا الآن. فكون وجدوها في الرقاع والأحجار والأضلاع ووسائل الكتابة اللي كانت ميسورة وقتها في بيت الرسول في بداية كل سورة البسملة، ده من أكبر الأدلة على أنها آية من كل سورة. واضح؟ وإن شاء الله لما نقرأ رواعي البيان، لأنه كتاب من الكتب النافعة، ولازم أنبه من الآن على الرغم من الشيخ كان في بعض القضايا أشعري، غفر الله لنا وله، لكن شعارنا في هذه المسائل الخلافية نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني مش معناه كوني أشعري أو لا كتب دي ما تنفعش عندي بكذا وأنا في غنى عنه، لا، المسائل اللي وفق فيها أنا انتفع بيها، والمسائل التي لم يرزق التوفيق فيها أمره مفوض إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء حسن. واضح؟ جزاكم الله خير. طيب، ما حكم قراءة البسملة في الصلاة؟ فالذين عدوا أنها آية من كل سورة كالإمام الشافعي ومن وفقه، معناها لو نسي أحدهم البسملة فأصبحت الركعة نفسها ناقصة أو باطلة، ولو في صلاة رباعية يصلي خمسة بدل من الركعة التي ترك فيها البسملة أو ترك فيها آية غير البسملة. أما من يتمذهب بمذهب الإمام مالك حتى الآن وهو في مرحلة الطلب المتقدمة، يعني قبل الثامنة عشرة أو قبل التاسعة عشرة، وترك البسملة فصلاته صحيحة. وفي هذه الحالة تكون مسؤوليته عند الإمام المجتهد، اللي قال له البسملة ليست آية من أي صورة، لا من الفاتحة ولا من غيرها. بعد ما سمعنا الخلاف في قرآنية البسملة، نقول الأولى أن نأخذ برأي الإمام الشافعي ومن وفقه إن آية من كل صورة، ومن تركها عامدا متعمدا فصلاته باطلة، ومن تركها سهوا أو نسيان ترك البسملة أو أي آية من الفاتحة وكان منفردا أو كان إماما فيعيد الركعة التي نسي فيها آية سواء البسملة أو آية غيرها، لأن الحكم الثاني مترتب على الأول أو مبني على حكم الأول. هل عند أبو حنيفة تصلي باطلة؟ نعم، عند أبو حنيفة بيعتبرها أن الآية للفصل بين الركعتين ما قرأهاش في الصلاة، هتحسب أن الصلاة صلاة، هتعتبر الصلاة صحيحة. نعم، ليه؟ لأنه أعدها آية مستقلة وليس تبع الفاتحة أو تبع غيرها، وبالتالي ما دام لا تعد تبع الفاتحة وقد قرأنا الفاتحة الآن بدون بسملة فالصلاة عند الإمام أبي حنيفة صحيحة. لكن أقول بعد ما نقرأ كذا رأي الإمام. أبو حنيفة مستقلة في كل القرآن؟ نعم، آية مستقلة في كل القرآن؟ نعم، ما عدا سورة التوبة دي خلاص مش محتاجة استثناء، لأن الصغير والكبير يعرف أن سورة براءة ما فيهاش بسملة. دكتور، لو نسي الآية دي على حسب رأي الإمام الشافعي بس في سورة غير الفتح، هيعيد الركعة برضه؟ لا، مش هيعيد الركعة، لأن قراءة الفاتحة ركن وقراءة غير الفاتحة نفل، ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة نفل. ممكن يصلي سهو مثلا أو ممكن يسجد للسهو على أساس أنه نسي واجبا وليس فرضا. وأقصد المسألة ما دام فيها سعة في عدة أقوال، أنا أخذ بالأحوط، ولا يحق لأحدنا أن يأخذ بالأيسر إلا عند الضرورة. وفي كتاب لعلكم سمعتم عنه اسمه ملتقى الأبحر في الفقه، عاوزين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فنجد بركة غير عادية في الوقت. في كتاب اسمه ملتقى الأبحر للبويهي في الفقه، ملتقى الأبحر رحم الله جميع المسلمين كانت نيته حسنة فانقلب الأثر سيئا على الأمة. نعم، لا، لحظة، هو ألفه بطريقة فقه مقارن، حتى لو الشيخ البويهي نفسه حنفي أو شافعي أو حنبلي أو كذا، هو مألفه بطريقة الفقه المقارن، جمع الفتاوى الميسرة في باب المياه وباب الوضوء وباب الصلاة بثلاث الجماعة. نعم. فهو ربنا يكرمنا ويكرمكم. هو جاي بكل المسائل الميسرة، ليس بنيت نفتحها البحري ونأخذ السهل على طول، لا، لأن تتبع الرخص يورث الضعف في الدين. تتبع الرخص يورث الضعف في الدين. فهو جايبها على أساس تكون بين يدي المستفتى. واحد ربنا أراد أن يكون مفتي شرعي، مش مفتي سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو كذا، لا، مفتي شرعي، يعني يتأكد في كل كلمة. فهو حب يخدم المفتين، أن يكون الكتاب ده اللي جامع الرخص أمامه، لا يفتي بالميسر إلا عند ضرورة تقتضي أن يفتي فلان بالأيسر أو فلان بالأيسر أو فلان بالأيسر، لكن كل اللي يجي ندونه الأيسر ده يورث الضعف في الدين. فنيته حسنة ويؤجر على ذلك. كل واحد يستغل كتابه استغلال عام هو اللي يتحمل مسؤولية. ووجدت بعض الناس استغل هذا الكتاب في باب الطلاق لدرجة أن واحد طلق طلاقا صريحا لا يحتمل الاجتهاد، 8 مرات متفرقات، وأفتوه إطعم 10 مساكين، يعني فاتحينها على البحر فعلا. نعم. لا أنا حقيقة ما سمعتش السؤال. أيسرهما ما لم يكن إثما، لكن بشرط ما لم يكن إثما بثاء ذنبا، يعني هو هيختار يعرض عليه أمران، أحدهما صحيح والثاني أصح، مش واحد صحيح واحد ضعيف. عرض على رسول أمران كلاهما صحيح، واحد صحيح وواحد أصح. فالرسول عنده من المقدرة أنه يحافظ على الأصح طول حياته، لكن باب الرفق بالأمة يكتفي بالصحيح أحيانا ويترك الأصح. فالحديث أيضا بعض الناس فهمينه غلط، أنا عندي مسألة فيها رأي صحيح ورأي ضعيف يأخذ الضعيف، لا، دي المسألة فيها رأيان صحيحان، واحد صحيح واحد أصح، واحد قوي واحد أقوى، يأخذ يكتفي بالقوي رفقا بغيره. والحديث المشهور أن الرسول كان بيدخل صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقد عقد النية القلبية أن يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة مع أنها صلاة مغرب، الركعة الثانية مثلا سورة آل عمران. فإذا سمع بكاء الصبي خلف الصفوف على طول يغير النية، يكتفي بكل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فده اكتفى بالقوي أو بالصحيح وترك الأصح. لكن المسألة مش دائرة بين الصحيح والضعيف، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الرأي الضعيف ويترك الأمة مهلهلة. فاختياره كان يختار الصحيح ويكتفي به ويترك الأصح اللي وراه ثواب أعظم رفقا بالغير. طيب، هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ نفس الحكم الثالث مبني على التالي والأول. لو كان الإنسان منفردا أو إماما تجب عليه قراءة الفاتحة بناء على البسملة والفاتحة، البسملة معها الفاتحة. هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ لأن الجمهور يعني أغلب الأئمة على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وخالفهم الإمام أبو حنيفة، لكن المخالفة في هذه اللحظة ضعيفة وليست قوية كجواز إخراج زكاة الفطر فيه. قال اكتفى بحديث فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، اللي هو حديث مشهور بحديث المسيء صلاته، مع أن حديث المسيء صلاته كان في بداية الدعوة، ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم يؤلف القلوب في البداية. فلما استقرت الشريعة بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عرف الصحابة رضي الله عنهم أين الناسخ وأين المنسوخ وأين العام وأين الخاص وأين المجمل وأين المبين، اتضحت الشريعة تماما. فمن يرى أن الفاتحة ركن ومعها البسملة فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة سواء كان إماما أو منفرد. الخلاف بالنسبة اللي قالوا أن يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو منفردا معهم أدلة كثيرة من بينها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. أما من وافق الإمام أبا حنيفة واعتبر أن قراءة الفاتحة ليست ركنا ويغني عنها مقدار عدد آيات الفاتحة اللي هي 7 آيات من أي سورة أخرى، فبيعتبر أن قراءة الفاتحة ليست ركنا، وبالتالي لو قرأ 7 آيات من سورة أخرى تغني عنه. لكن أصح في هذه المسألة رأي الجمهور أنه لابد أن تقرأ الفاتحة خاصة بالنسبة للإمام أو المنفرد. أما المأموم فيشفع له الأولى إذا كانت الصلاة سرية أن يقرأ، وإن كانت الصلاة جهرية الأولى أن يسمع، لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله في مرة لاحقة نكمل الشيء اليسير المتبقي من سورة الفاتحة مع الآيات 101-103 من سورة البقرة، الآيات الخاصة بالسحر وما له وما عليه في الأحكام الفقهية. لو في شيء غامض فيما سمعنا اليوم لا بأس يتضح إن شاء الله. لا مانع من التعرض له. ولذلك اللي هيجبر هذا الكسر، لأن كل من آدم خطأ وخير خطأنا التوابون، ومهما يعني هنفترض أن واحد عاش 100 سنة في هذه الأمة واستبعدنا 7 سنين طفولة، ففي القراءة العلمية من 93 سنة لابد أن نتوقع منهم خطأ. لحديث كل من آدم خطأ وخير خطأنا التوابون، ولقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فلابد أن نتوقع أن إماما من الأئمة 9 وكانوا معذورين، لأن التأكد من صحة الحديث أو عدمه كان بيكلفهم الشهور سفرا ذهابا وعودة، وقد يصل ولا يجد بغياته يكون الشخص مات. صحيح هو بيجتهد، هو إمام مجتهد، قد يجتهد ولا يوفق فلا يحرم أجر الاجتهاد، لكن ربنا عوضنا بباقي الأئمة بحديث لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال. والمراد بأمتي أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة، لأن الأمة نوعان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة كل من سمع بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أم لم يعمل هو من أمة الدعوة، حتى لو كان نصرانيا أو يهوديا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المفترض فيه أن يكون من جملة أمة الدعوة، الأمة التي يجب أن توجه إليها الدعوة. لكن أمة الاستجابة كل من قالوا للشرع سمعنا وطعنا وامتثلوا بقدر المستطاع، دي اسمها أمة الاستجابة. أثنى عليها الرسول فقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. فمستحيل أن نجد 8 أئمة أو 9 أئمة يتفقوا على بعض، مستحيل، لأن الرسول لا يشهد إلا بالحق، وشهد لأمة الاستجابة بالعدالة إذا لو معايا مسألة فيها تسعة أكوان واحد منهم بنى حكمه على حديث ضعيف، ربنا أكرمنا بباقي الأئمة الثمانية فصححوا لنا الطريق. لكن لو مسألة كل الأئمة التسعة وافقوا عليها مستحيل أن يبنوا حكمهم على حديث ضعيف ما دام وصلت إلى مرتبة الإجماع. نعم ممكن نطفي دي لما أنا مستمع السؤال يعني. جزاك الله خير. اليوم عرفت آه. لعبنا المسجد نحن نقعد يعني السؤال عن الدعاء الجماعي. هي في الحقيقة الأصل في هذا الجمع أنه بدعة فعلا، والحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في سنتنا ما ليس منها فهو رد، يعني أكثر من رواية إلا في حالة واحدة، ما لو العدد ده مثلا 20 أخت من أخوات منهن المتعلمات ومنهن الأميات، فلو قصد من هذا الجمع تعليم الأمية وما تشعرش بأنها أقل من أختها لا بأس. وفي حاجة اسمها المدخل الشرعي، المدخل الشرعي لو الاجتماع ده بنية ان احنا كلنا بنات حي واحد او اقارب او زميلات او كذا، وكان المقصد ان الاخت لم يرد الله لها ان تسير في طريق التعليم ما تحسش ان اقل من اي اخت، وواحدة بصوت جماعة بصوت عالي والاخوات وردد لا بأس، لكن من غير هذه النية هو بدعة فعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والأمثلة الذكر كثيرة، لكن من غير هذا المدخل الشرعي أو النية الشرعية هو بدعة فعلا بدعة. فإيه المانع أن كل واحدة تقرأ هي وأسرتها أو هي وبناتها أو هي وأولادها الصغار في البيت والأخت الثانية في بيتها وهكذا، لكن لو كان المقصد من هذا الجمع تعليم بعض الأخوات الأميات لا معنى. نعم يعني كان النية الشرعية موجودة لا بأس.